إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم.